صحابته غر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال، انه هو ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوة الاكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الربا والصرف. وكتاب البيع يعتبر من اهم الابواب، لان اي منا يحتاج لتأمين متطلباته ولقضاء حوائجه الى البيع، لانه قد لا يجد من يعطيه بدون مقابل، فهو مضطر الى ذلك، واذا كان جاهلا بالحكم قد يقع في الربا، وهو حرام. واحل الله البيع وحرم الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن الربا. لذلك لا بد ان يكون الانسان عالما بهذه المسائل، ملما بها. مر بنا امس مسألة تسمى او عقد يسمى بالمحاقلة، واخرى تسمى بالمزابنة، وقلنا انهما لا يصحان، لا المحاقلة ولا المزابنة الا العرايا. وذكرنا العرايا وضوابطها، وانها لا بد ان تكون 5 اوسق او اقل من 5 اوسق، يعني 610 كيلو. فينبغي لطالب العلم ان يكون ملما بهذه المسائل. الشريعة اوضحت لنا السبيل وبينت لنا الطريق، والمصطفى عليه الصلاة والسلام لا خير الا دل الامة عليه، ولا شر الا حذرها منه. اوضح لنا السبيل وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. قلنا ان البيع يعتبر من الاهمية بمكان، ومن حرص الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه على الامة، انه كان يدخل السوق ويختبر الباعة في بيعهم وشرائهم، فمن رآه ملما بالاحكام تركه، ومن رآه جاهلا اخرجه لئلا يقع في المحذور. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يدخلون السوق ويبيعون ويشترون ويربحون. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما ان اخوه من الانصار اراد ان يقسم المال بينهما، قال بارك الله لك في اهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق، فما رجع الا ومعه اقيط ودهن نتيجة لما حصل له من ربح في بيعه وشرائه. لو اردنا ان نعرف البيع، نقول هو مبادلة مال ولو بالذمة او منفعة مباحة. اولا يقول المؤلف رحمه الله كتاب البيع، وقلنا ان الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والابواب في موضوع واحد، يعني ما في شيء يتعلق بالصلاة، ما في شيء يتعلق بالوقت، ما في شيء يتعلق بالنكاح او الطلاق او الحدود، وانما فيما يتعلق بالمبادلة، مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة. وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والابواب في موضوع واحد. وكتاب البيع، قلنا كتاب خبر لمبتدأ محذوف، اي هذا كتاب البيع، ها حرف تنبيه وذا اسم اشارة مبتدأ، وكتاب البيع خبر لمبتدأ محذوف، او مبتدأ خبره محذوف كتاب البيع هذا، او مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب البيع. وهذا جائز في اللغة كما يقول محمد بن مالك رحمه الله، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم لأنه معلوم. فكتاب البيع، البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا يدخل تحت هذا تسع صور وقفنا عند كل واحدة منها، ثم بعد ذلك لا بد من توفر شروط 7 لأجل أن يكون البيع صحيحا. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو تعريف الشرط. الشرط لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ولا بد من توفر 7 شروط. هذه 7 نأتي بها باختصار، لأننا وقفنا عند كل واحد منها فيما سبق. أولا الرضا، فلا يصح البيع بالإكراه إلا من أكره بحق. أن يحكم القاضي ببيع دار فلان أو ببيع سيارة فلان أو ببيع مزرعة فلان، رضي أو لم يرضى، لأنه حكم شرعي. الرضا إلا من أكره بحق. الثاني الرشد، إلا في القليل، يعني الطفل فيما أذن له به أبوه، هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة وهذا 10. أما أن يبيع عقار لا، أو أن يبيع دكان كامل لا. الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، مباحة النفع من غير حاجة، فلا يصح بيع الكلب ولا الخنزير ولا الميتة ولا الخمر. لا بد أن تكون العين المباحة مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للعين المباحة أو مخولا من قبل مالكها. أما أن يبيع بيت زيد وما ما كلفه أو ما وكله، يبيع دار عمرو وما كلفه، يبيع سيارة فلان بدون تخويف، هذا لا يصح. الخامس أن تكون العين المباحة مقدورا على تسليمها. أما لو باع طيرا في الهواء أو سمكا في الماء فهذا غير صحيح، لابد يبيع ويسلم. باع الدار وسلمه إياها خالية من كل عائق، باع السيارة وسلمه إياها خالية من كل ما يعكر أو يعني يسيء أو يتعلق بها، خاليا من الشوائب. والشرط الخامس السادس معرفة العين المباعة معرفة كاملة. قلنا باع أرض، لا يكفي أن يقول بعتك الأرض التي بمكة، الأرض اللي بمكة يمكن تكون بالمغمس، يمكن تكون في صحراء، ويمكن تكون عند الحرم، ففرق. لازم أن يكون الأرض التي في المخطط كذا، في حي كذا، وأطوالها كذا، وجيرانها كذا، ومساحتها الإجمالية كذا. ثم الشرط السابع والأخير معرفة الثمن، معرفة تزيل أي جهالة. ما يقول بعتها بمليون، لا، بمليون ريال، بمليون درهم، بمليون جنيه، بمليون كذا، يحدد المبلغ الذي باع به بهذه الشروط 7. ثم قلنا بأن هناك صيغة قولية، بعتك يعني كذا فأقول بعتك، وصيغة فعلية أن تعطي الخباع بريال ويعطيك مجموعة من الأقراص من الخبز بدون أن تتكلم أو بدون أن يتكلم هو. فأي الصيغتين استعملنا، القولية أو الفعلية، يجوز ذلك. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى باب الخيار، وقلنا إنه 8 أقسام. ثم إذا انتهى زمن الخيار وبدأ للإنسان أن يعيد النظر في الصفقة، يطلب من صاحبه الإقالة، ومن أقال مسلما أقال الله عثرته. يعني قد يكون وقت خيار المجلس انتهى، وخيار الشرط انتهى، ولا عيب ولا تدليس ولا غرر ولا جهالة ولا يعني توفرت الشروط وانتفت الموانع، لزم البيع. ووجد الإنسان أن هذه الصفقة تؤثر عليه ولا يستطيع القيام بها وقد تكون لها آثار سلبية فيطلب أي منهما الإقالة. أنا بعت البيت مثلا، جاءني زبون وبعت البيت واستلمت القيمة وقلت بعد شهر أو شهر نصف سلمك الفاتحة، بعدين ما وجدت مكان، الأسعار ارتفعت، أنا عندي أولاد، أين أسكن، أين أذهب، أين كذا أين كذا، فما في أمامي إلا الإقالة، أو أنني اشتريت البيت بمبلغ كذا وقلت سأدفع لك المبلغ بعد شهر أو شهرين ووافق، بعد شهر أو شهرين ما تيسر المبلغ والبيع قد لزم، فمعناه سيشتكي، فإذا اشتكى سيحكم علي القاضي بالسداد أو السجن، وهذا يترتب عليه ضرر، وأطلب منه الإقالة، وذلك برضاه، وذلك باختياره، وذلك بطوعه بدون أن يلزمه أو يلجئه بذلك. ثم الربا، الربا قلنا إنه محرم، ويمحق الله الربا كما ورد في الآية الكريمة، أحل الله البيع، البيع جائز، وما حصل عليه الإنسان من ربح فهو حلال، لكن الربا حرام، وكل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به، أو كما ورد. الربا هناك ربا الفضل يعني زيادة، وهناك ربا النسيئة يعني بالتأجيل، ومر بنا شيء من الأحكام المتعلقة بهما. فأقول مثلا عندي نوع من البر ولا يعجبني وأريد نوعا آخر من النوع الراقي أو الممتاز، أقول أعطيك صاع بصاعين هذا ربا، أعطيك خمسة آصع بستة هذا ربا، عندي ذهب، الذهب مستعمل وأريد ذهبا جديدا، أقول أعطيك 20 جرام ب15 جرام، فهذا أيضا ربا ولا يجوز. وإنما الشريعة تضمنت الخير، يمكن إذا كان عندي تمر وما يعجبني وأريد أطيبني أبيعه بمبلغ وأشتري بذلك ما سر، يمكن إذا كان عندي ذهب أبيعه بفضة أو أبيعه بمبلغ ثم بعد ذلك أشتري بدلا عنه، وهكذا. فالشريعة تضمنت الخير. وآخر مسألة كانت في درسنا أمس المحاقلة، الحب بعد اشتداده في سنبوله في حب، هذا لا يجوز. والمزابنة، التمر بعد أن يستوي أو الرطب بعد أن يستوي في النخيل يباع بتمر إلا العرايا، فقد أجازتها الشريعة العرايا. ومعنى العرايا أن يكون عندي تمر قديم من العام الماضي والناس يأخذون من النخيل التمر الجيد الطري، وأنا ما عندي مبلغ أشتري، فأذهب إلى صاحب المزرعة أقول أعطيك التمر القديم هذا بتمر جديد بشرط أن نخرس التمر اللي في النخلة بعد يبسيه كم يكون، وهذا يقابله ويتم التسليم والاستلام، هذا هو العرايا. إذا أما إذا عندي مبلغ فهذا لا يجوز، إذا عندي مبلغ أو إذا عندي مثلا شيء مثلا من التمر الجديد استغني عنه يمكن أن يؤدي الغرض فلا يجوز أيضا هذه الطريقة. وكذلك حددت الشريعة هذه العرايا بخمسة أوسق، واللصق 60 صاعا، ومقدارها 610 كيلو، 610 كيلو، بشرط أن لا تزيد هذه الصفقة عن 5 أوسق، بشرط أن لا تزيد عن 5 أوسق. أما لو أخذنا مثلا 10 أوسق يعني 1220 كيلو نقول لا لا يجوز، يعني هذه زايدة عن الحاجة، الحاجة 610، تأكل أنت وأولادك مدة جني النخل ومدة الثمار وكفى، بحاجة التفقع، بحاجة التفقع. أما الزيادة فلا، يعني أكثر من 5 أوسق فلا. طيب يريدنا سؤال الآن وقد يمر بنا في قراءتنا، لو ذهبت إلى فلان صاحب مزرعة وتعيد علي خمسة أو ستة ما عندي مانع وأعطاني، هل يحق لي أن أذهب إلى غيره وأخذ منه؟ لا، من فرد واحد، لأن الحاجة لأجل التفكه وقت ما يأخذ الناس أو وقت ما يجنون التمر ويخلفونه ليكون أنا مثلهم دون أن أحرم شيئا من ذلك. أما أن أخذ من زيد ومن عمر ومن بكر فلا، يمكن أن أخذ من زيد وسق واحد ومن عمر وسق واحد ومن بكر ثلاثة أوسق، يعني خمسة أوسق ممكن، لكن أكثر من خمسة أوسق لا يمكن. طيب أنا صاحب مزرعة وجاني واحد وقال أريد منك عرية وأعطيته خمسة كيلو، لو جاء واحد ثاني هل يحق لي أن أعطيه؟ لا يجوز، لأن هذا استفاد وهذا استفاد. أنا صاحب مزرعة عندي نخل وجاء أبو يحيى وقال أنا أريد عرية، قل ما يخالف خمسة أوسق، بعدين جاء الشيخ علي وقال أنا أريد، قل ما يخالف، لأن كل واحد له حكمه الخاص. لأنك أنت مثلا الشيخ علي لو أخذ أولادك ما يستفيدون، ولو أخذت أنت أولاد الشيخ علي ما يستفيدون، والشريعة تضمنت الخير وتضمنت المصلحة. فبالنسبة للمسألة الأولى قلنا لا يجوز أن تأخذ من زيد وعمر بكر، لأنك أنت فرد واحد وأخذت لبيتك ما يكفي، وليس من حقك أن تأخذ زائدا. حتى لو أخذته وتركته لم تأكل قلنا الصفقة باطلة، لأنك لم تستمتع به وقت الاستمتاع. لكن كونه مثلا يأتي زيد ويأخذ من صاحب المزرعة، ويأتي عمر ويأخذ صاحب المزرعة، ويأتي بكر وخال، كل هذا كل واحد له حكمه الخاص. واضح الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بشرط الحلول وتقابلها. بشرط الحلول مثلا إذا كانت العرية مقدارها خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، يعني 300 صاع، والصاع 2 كيلو وكذا، ومقدار الخمسة الأوسق 610 كيلو، فيجوز للإنسان أن يأتي بتمر من العام الماضي وقدره 610 كيلو، ويأخذ نخلتين أو ثلاث أو أربع بما مقدار الرطب فيهما، إذا خرص أن يكون في هذا القدر، يعني 610 كيلو أو أقل. أما يعني بحسابه، يعني هو إذا كان أقل لازم يحسب الحساب يكون متساوي، نقول هذا التمر من العام الماضي وزنه كذا، وهذا الرطب إذا يبي سيكون وزنه كذا. قال بشرط التقابض، أما أن يقول عطني الرطب ويعطيك التمر بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد يوم بعد، لا، بشرط التقابض. ولا يشترط أن نأخذ الرطب ونذهب به البستان ونجلس تحت النخلة ونقول لا، ما يشترط هذا. فإذا وزننا التمر هذا وقلنا إنه 20 كيلو، نأتي لنخلة ونقول الذي فيها إذا يابس يكون 20 كيلو، فيقول صاحبها خليتها لك، يعني تخليه يسلمني إياها ويرسل معي مندوب أو يأتي معي ويعطيه ما كان عندي في البيت، بشرط الحلول والتقابض. أما بعد واحد مؤجل أو ما في قابض فلا. للعاقدين بمجلس العقد، لأنه بيع مكيل من مكيل من جنسه، فاعتبر فيه شرطه إلا أن استثناه الشرع مما لم يكن اعتباره في العرايا. القبض فيما على نفسه، يعني لابد من القبض ولابد من يستلم ويستلم استلام وتسليم، إلا ما استثناه الشرع وهو العرية، لأن العرية ما فيها فائدة. لو جاء وجدها، لو جاء وجدها فيها أربعة مثلا من العرقين ولا ثلاثة جاء وجدها، ما فيها فائدة، معناه أنه ما استفاد كل يوم، بينما الفائدة منها التفكه، يعني يكون معه مثلا مخرق ولا يكون معه زنبيل ولا كذا ياخذ كيلو اليوم وبكره ياخذ كيلو وكل يوم بيومه يبقى، لكن لو جدها معناه ما ذهبت الفائده. فلذلك اعتبرنا القبض لتخليه النخله وهي في مكانها بحيث ياخذ منها متى شاء، لكن لو تركها ما اخذ شيء حتى صار رطبا قلنا بطلت الصفقه، لاننا اجزنا بيع التمر بالرطب لأجل التفكه، وقد زال هذا ولا تفكه، إذا البيع باطل. نعم. القبض فيما على نخل بتخلية وبتمر بتخلية بتخلية، وكيف تخلية؟ وشلون تخلية يا شيخ عبد الله؟ يقول هم خرجي ترى حق شيخ عبد الله. يخبر أولاده، يخبر المزارع، يخبر إذا كان عنده عمال ولا شيء. يقول لا بغيته مثلا تأخذون من التمر خذوا من النخل اللي هنا واللي هنا، لكن النخلة هذه حقت الشيخ عبد الله، يأتي بالعصر يأتي الصباح يأتي بالمساء ويأخذ حاجته ويهرب. هذا التخلية، يعني أصبح لا معارض له. بينما لو جاء الشيخ عبد الله واخذ من نخلة فعلي يقول الله لا هذا ما هو حق، هذا إذا مثلا هذا يعتبر تعدي، لكن هذه خليناها تأخذ منها متى شاء تخلية. نعم. وفي تمر بكيل أو نقل عما عدن كيلو، قاله في شرحه ولا يشترط حضور تمر عند نخل. ولا يشترط، يعني مثلا لو قلنا التمر اللي عنده في البيت 100 كيلو وأرادوا نخلة فيها رطب إذا يبس يكون وزنه 100 كيلو، هل نقول أحضر التمر إلى البستان وضعوه عند النخلة وقولوا هذا بذا؟ لا ما يشترط، بس المهم الحلول والتقابض. نعم. فلو تبايع وسلم أحدهما ثم نسي، سلم أحدهما يعني في النخل قال شوف هالنخلة ذي اللي على الساقي هذه لك، النخلة اللي عند البركة هذه لك، النخلة الحلوة هذه لك، النخلة البرحي هذه لك، حددوها ثم ذهبوا إلى البيت واستلموا التمر المقابل له، فهذا هو المطلوب، هذه العرية. نعم. ثم مشي يتسلم الآخر قبل تفرق صح لحصول القبض قبل التفرق، وعلم مما تقدم. وعلم مما تقدم، يعني لما ذكرنا الضوابط علم بأنه لو قال للعامل اطلع للنخلة هذه وقص الأعذاق، قصها خمسة فيها أو أربع أعذاق ونزلها، قال هذه لك يا فلان، أنا قلنا الشيخ عبد الله هذه لك يا شيخ، قال لا هذه العمل لا يصح، لأننا أجزنا العرية ليستفيد يوما بيوم يوما بيوم، أما أن يعذقها كلها ينزلها في الأرض معناه صارت ما فيها فائدة، فهذا لا يصح. نعم. وعلم مما تقدم أن الرطب لو كان مسبوبا لم يجز بيعه بالتمر والنهي عنه، فالرخصة وردت في ذلك لأنه لا ينضبط، الرطب ما يباع بالتمر، لماذا؟ لأن هذا يابس وهذا رطب، هذا بعضهم نصف وهذا أقل من النصف، وهذا بدأ فيه إنه يتمر، وهذا رطب من العام الماضي، فمعناه لا يصح بيع الرطب بالتمر، لا يصح، وإنما أجزنا العرايا لحكمة لفائدة وهي التفكه، وبقصه أو بجد النخل أصبح هذا معدود وغير موجود، فذلك الحل وبقيت الحرمة، لأن الرطب يختلف عن اليابس ولا يتساويا. والرخصة وردت في ذلك ليأخذ شيئا فشيئا، يأخذ شيئا فشيئا، يعني كل يوم الساعة 8 الساعة 7 قبل ما يروح للدوام يروح للمزرعة ويأخذ مثلا كيلو كل يوم 3 على قدر حاجته اليومية، بكرة مثله بعده يأخذ شيئا فشيئا، أما أنك الصاجم يعيش بسوي فيها إذا كانت كلها 5 أو 610 كيلو يوم يأكل منها ويومين بعدين تخرب. نعم. لحاله التفكه، وأن المشتري إن لم يكن محتاجا للرطب أو كان محتاجا إليه ومعه نقل لم يصح ولا يعتبر، وأن المشتري إذا كان عنده خيرها عنده مثلا نخل في البيت هو محتاج وعنده مبلغ يمكن يشتري بالفلوس. بعد كذلك يقول هذا العمل إذا كان يقدر يشتري بالفلوس يشتري بالفلوس. فما عجزنا هذه الصورة إلا للحاجة. فإذا وجد سبيل غير هذه الطريقة فلا نلجأ إليها. يعني إذا كان المشتري ما هو بحاجة يمكن عنده مثلا نقول يكفيه للموسم نقلتين ثلاث هو موجودات في البيت وفي الثمرة، إذن لا يصح أن يأخذ عرية. طيب ما عنده في البيت شيء وإنما عنده مبلغ يمكن يروح الزيد ولا عبيد ولا بكر ولا خالد ويشتري نخلة نخلتين وعنده فلوس يدفعها، إذن لا يصح العرية. فإذا وجد عنده بدلا عنها أو يعني وجد بديل أو وجد مبلغ يمكن يشتري فلا. ولا يعتبر في العرية كونها موهوبة. ولا يعتبر في العرية كونها موهوبة. كونها موهوبة ولا يعتبر في العرية كونها موهوبة. وش معنى العبارة هذه شيخ علي؟ ولا يعتبر في العرية كونها موهوبة. يعني وش معنى أولا يا بني بعد أبو يحيى؟ زين أفصح، يعني الكلام صحيح لكن أفصح لأجل أن يفهم الإخوة ما تقول. أبو يحيى ولا يعتبر في العرية كونها موهوبة. يعني لا يشترط أن يكون التمر هذا عندي من قبل. لو أن إنسانا تفضل وتصدق عن والديه أو عن نفسه أو عن أسرته بتمر وأعطاه شخصا، هذا الشخص الذي ذهب له التمر ذهب إلى صاحب البستان، فليس من حق صاحب البستان أن يقول التمر هذا هو عندك من العام ولا أعطيك إياه الآن، هذا ما هو شغلته. المهم أن يكون صاحب العرية مالكا للتمر سواء كان عنده من العام أو ذهب له، أو لأنه قد يكون مثلا مدى من سال أموره على قد حاله على ما يقول ما عنده شيء، قد يكون التمر هذا أهدي له، فبدل أن يهدى له تمر جديد أهدي له تمر قديم، وبدل أن يقدم لأولاد التمر القديم هذا التمر الذي وهبه له أبو يحيى أو غيره جاء إلى صاحب المزرعة وقال عندي هذا التمر أعطني ما يقابله نخلة أو نخلتين. أحسنت يا أبو يحيى. نعم. وإن ترك العرية مشتريها حتى أثمرت بطل البيع. هنا ملاحظة، إنسان ذهب إلى صاحب مزرعة وقال عندي أريد مثلا عرية أريد من العرايا، قال صاحب المزرعة ما عندي، واتفقا وقدروا النخلة هذه بخمسة أوسق وصاحب البيت جاء بالخمسة أوسق وسلمها لصاحب المزرعة، اللي أخذ النخلة خلاها مكانها ما جاء، صاحب المزرعة يريد هذا يأخذ اليوم بكرة بعده، انتهى خلاص النخل وهي باقية، نقول بطل البيع لأننا أجزناك بفائدة وهي التفقه، أجزناك وهي التفقه والاستمتاع بما يأكله الناس من جني الثمار فيه، أما الآن خليتها حتى يبسط في النخل فالبيع غير صحيح. واضح؟ واضح يا باحث. نعم قاعد العبارة. وإن ترك العرية مشتريها حتى أثمرت بطل البيع ويأتي في البيع بعده ولا تصح في بقية الثمار. ولا تصح في بقية الثمار، يعني ولا تصح في بقية الثمار، يعني مثلا الإنسان عنده شعر عنب وعنده زبيب، هل ينطبق التمر مع الرطب على الزبيب مع العنب؟ يقول لا، لأن هذا لا ينطبق. فالنخلة يمكن أن نقدر وزنها وهي في فروعها، الخمر اللي فيها. أهل الصين في الدراية غالبا يكون هو تقديرهم وخرصهم دقيق، لكن شجرة عنب في عناقيد من هنا ومن هنا، وهذا متبلي وهذا مرتفع وهذا يمين وهذا يسار. فهل يمكن نقول إنسان عنده زبيب يأتي به لصاحب المزرعة ليعطيه بدل شجرة عنب؟ ألا، ولا ينطبق هذا على غير النخل، لأن النخل يعتبر من الضروري أن يكون الإنسان يطعم بما يطعم من الناس، وهو غذاء يعتمد عليه كثير من الناس. نعم. في حديث الترمذي عن سهل ورافع مرفوعة نهى عن بيع المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنهم قد أذن لهم، وعن بيع العنب والزبيب، ولأن العرايا رخصة ولو سووها غيرها في كثرة الاختيار. وش معنى كثرة الاختيار؟ شيخ ولا يساويها غيرها، لا يساوي العرية غيرها، ما يساوي يعني العنب. يمكن الإنسان شهر كامل شهرين موسم كامل ما يذوق العنب، لكن التمر لا، غالبا كل يوم الإنسان وجبة أساسية، وجبة أساسية. الأسودان يعني كان غذاء سلفنا رضوان الله عليهم، يأتي الشهر والشهرين والثلاثة ما وقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا أمة ما غذاؤكم؟ ماذا؟ قالت الأسودان التمر والماء. فالتمر يعني يحتاج إليه الناس حاجة ضرورية في الاقتياد في الأكل، لكن العنب إن حصل فالإنسان يتفكر فيه، وإلا يمضي سنوات والإنسان لا يعرف العنب ولا يراه. نعم. وسهولة الخرص. وسهولة الخرص، سهولة الخرص يعني مجرد أهل الدراية وأهل المعرفة وأهل يعني الخبرة، مجرد ما يقف عند النخلة هذه